سمعت يقول هذا سائل يقول سمعنا الوصية للولد الذي لم يتزوج، هل يوفي للبنت التي لم تتزوج؟ بارك الله فيكم. لا، البنات لا يوفي، البنات مهورهم على من يخطبهم، إنما هذا الذكور، أما البنات لا يوفي لهن بشيء، البنات يسلم لهن، الذي يخطبهن يسلم لهن.